بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. نيران القلب في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال، فارحم وسامح يا رحيم واغفر ذنوبا كالجبال. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن أخطر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر، أي بعدما صلى الفجر صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، قال عمرو: فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى وصعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، أي إلى يوم القيامة، فأعلمنا أحفظنا. يا رب قد أكرمتنا قد عملتنا رغم الخطايا والذنوب، فارحم بجهودك ضعفنا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاه. نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال، فارحم وسامح يا رحيم واغفر ذنوبا كالجبال. أحزان قال الله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يا رب قد أكرمتنا باللطف قد عملتنا رغم الخطايا والذنوب، فارحم بجودك ضعفنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس. ثم تلا قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يا رب فاغفر يا كريم واقبل بعفوك يا رحيم، من تائب يخشى الذنوب ومعاهد أن يستغفر. فالعلامات الصغرى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علامة وقعت ولن تتكرر، وعلامة وقعت وتتكرر، وعلامة لم تقع بعد. يا رب فاغفر يا كريم ومعاهد الدجال أول العلامات الكبرى للساعة. نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال، فارحم وسامح يا رحيم، واغفر ذنوبا كالجبال. أحزان قلبي، وظيفة الحاكم تعبيد الكون لله، هي دي وظيفته. قال الله عز وجل: قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يا رب قد أكرمتنا باللطف، قد عملتنا رغم الخطايا والذنوب، فارحم بجودك ضعفنا. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. خلاص عرفنا طريقة الاستخلاف وطريقة التمكين في العودة إلى دين رب العالمين. أحزان قلبي لا تزول حتى